الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل إخواني في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. ثم بدأ بالوضوء، وذلك لأن الوضوء له تعلق بالصلاة، فالوضوء والطهور مفتاح الصلاة، والصلاة أعظم العبادات بعد التوحيد. فلهذا يبدأ المؤلفون في أبواب العبادات بالوضوء لتعلقه بالصلاة. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة. والمد ربع الصاع، المد ربع الصاع، وهو ملء الكفين المليئين أو الغليظتين. قال: وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور، كما جاء عند أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. ومر على سعيد، وهذا الحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه في الطهارة وعند أحمد. قال المحقق: وفي سنده خارجة ابن مصعب. قال الحافظ: في التقريب متروك، وكان يدلس على الكذابين. فالحديث ضعيف. بل إما يكون متروك أو يكون منكر أو ضعيف جدا. ومر على سعد وهو يتوضأ، فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء من إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه وأحمد. وقال البصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حيي بن عبد الله المعافري وابنه لهيعة. وصح عنه كما في البخاري أنه توضأ مرة واحدة مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا. وفي بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا. وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. وفي لفظ تمضمض واستنثر لثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. قال: ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. وما اعتاده الناس اليوم كما نراه هو مخالف للسنة، أنه يأخذ غرفة للفم ثم يأخذ غرفة مستقلة للأنف، هذا خطأ. إنما غرفة، الغرفة الواحدة يقسمها بين الفم والأنف، يأخذ بفمه ثم يستنشق ما تبقى، سواء غرفة أو غرفتين أو ثلاثا، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ثم قال ابن القيم: لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال ابن القيم: ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة. وأيضا في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ومصرف والد طلحة مجهول، والحديث عند أبي داود برقم 139. قال: وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى. الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار أو الاستنثار طرحه خارج الأنف. فكان يستنشق بيده اليمنى لأن اليد اليمنى تكرم عن النجاسات، وأيضا لأن إدخال الماء. وأما الاستنثار لما كان يدفع الأذى من أنفه استعمل يده اليسرى. وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر، يعني كما أتى بهذه الطريقة، يبل يديه كليهما بالماء ثم يضع يديه على ناصيته مقدم رأسه، ثم يرد يمسح يجعل يديه ملاصقتين لرأسه هكذا، ثم يذهب إلى قفاه آخر الرقبة، ثم لا يرفع يديه بل يردهما مرة أخرى إلى ما بدأ به، وبنفس الماء يمسح أذنيه، لا يجدد لهما ماء. وسيأتي

وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين. إذن ما يفعله الناس من أنه يمسح طرف ناصيته فقط هذا قد يكون مبطل للوضوء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أوجب مسح الرأس كاملا. وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا ليست للتبعير وإنما هي للإلصاق كما بينت السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر العلماء أن الباء هنا للإلصاق كما ذكر ابن باز رحمه الله في تعليقه على ابن حجر فتح الباري أن الباء للإلصاق فليست للتبعير، ولأن السنة توضح ذلك. ولم يثبت كما ذكر ابن القيم أنه مسح بعض ناصيته، فما يفعله الناس من أنه إذا مسح رأسه مسح طرف الناصية هكذا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يبطل الوضوء لأنه لم يمتثل ما أوجبه الله. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو الجوربين، وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك أي موقوفا عن ابن عمر. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول في وضوئه شيئا غير التسمية. إذن المسح ورد في ثلاثة مواضع، الأولى مسح الرأس، أو إن شئت تقول أربعة مواضع، الأولى مسح الرأس، والثانية الأذنين، والثالثة الخفين أو الجوربين. هذه هي المواضع، مواضع المسح والعمامة، والعمامة أربعة، وأضف كذلك الخامسة الجبيرة. أما ما يفعله الرافضة من مسح القدم وهما مكشوفتان، قدمين وهما مكشوفتان، فهذا قول باطل، فإن المسح لم يأتي للقدمين إنما جاء للخفين. قال رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول في وضوئه شيئا غير التسمية بسم الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وحمل بعض أهل العلم التسمية على الوجوب، وبعض أهل العلم حملها على الاستحباب، الأمر للاستحباب، لأن جميع من أورد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية، إذ لو كانت واجبة لذكروا التسمية. قال: وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق. يعني هناك من وضع أحاديث في الأذكار عند غسل القدمين اليدين يقول كذا، وعند غسل الوجه كذا، وعند

مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما. في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف. قال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. لكن لو أن إنسانا تنشف بعد الوضوء إما لوجود برد، هل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه إذا جعل ذلك ليس من باب التعبد أو أنه يرى أن ذلك سنة. أما إذا فعله من باب التنشيف عن البرد أو حتى يحافظ على ملابسه من الترطش بالماء فلا بأس، هذا من المباح، لكن ليس على سبيل التعبد لأن ما ورد فيه ضعيف. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ. وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه حفظهم الله. فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وتخليل اللحية إدخال الأصابع في باطن اللحية إذا كانت كثيفة، حتى يمس البشرة. وقال أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، وفي السنن على المستورد عن المستورد ابن سداد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وهذا إن ثبت عنه، لأن الحديث من رواية ابن لهيعة وهو سيء الحفظ وتغير حفظه في آخره، فإنما كان يفعله أحيانا. وهذا إن ثبت عنه لأن ابن لهيعة له متابع في الحديث وهو الليث بن سعد كما قال ابن حجر في التلخيص. قال ابن القيم: فإنما وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. فإذ كان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم محافظا على تخليل أصابعه لذكروا ذلك جميع من روى هو النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع، لكن لم يذكروا التسمية في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا التخفيف. فحمل أهل العلم حديث الوالد في التسمية على الاستحباب وليس على الوجوب، وحملوا التخليل على أنه ليس على سبيل الدوام، أحيانا يفعله في حال ثبوت الحديث. وأما تحريك خاتمه، يعني يحرك خاتمه حتى يأتي الماء من أسفل الخاتم، فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر ابن محمد ابن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الدارقطني. قال البصيري في زوائد ابن ماجه إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحة، وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. بل قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من مسح ظاهرهما. ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على العمامة مقتصرا عليها، ومع الناصية، ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، يعني أحيانا يمسح على العمامة دون تحريكها عن الرأس، وأحيانا يمسح الناصية ويكمل على العمامة. وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحادث والضرورة، ويحتمل العموم كالخفين، وهو أظهر، والله أعلم. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانت أي الخفين في الجوربين، بل عفوا القدمين، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين أي القدمين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليها يمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل.

يعني لو تيمم لصلاة وبقي محافظا على طهارته لم يحدث، فله أن يصلي الصلاة بتيممه الأول، لأن التيمم يقوم مقام الماء، الوضوء يقوم مقام الوضوء. فالإنسان إذا توضأ لصلاة وبقي محافظا على طهارته فله أن يصلي بوضوءه الأول، وكذلك التيمم إن تيمم لصلاة مثلا على سبيل المثال تيمم لصلاة الظهر وبقي لم يحدث إلى صلاة المغرب أي العصر، فله أن يصلي العصر بتيممه الأول، فلا يلزم أن يتيمم مرة أخرى. هذا تنبيه دقيق من ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن كثيرا من الناس يظن أنه لكل صلاة. نعم. فقول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التيمم فلا نقيد ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، وكلمة أيضا وجعله أي التيمم قائما مقام الوضوء على أطلاق. قال وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه أي حكم التيمم حكم الماء حكم الوضوء، وإلا فيما اقتضى الدليل خلافه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. نكون بهذا انتهينا من أحكام الطهارة، مورد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الطهارة، ونأتي إن شاء الله غدا في هديه في الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.